بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الثالث وهو في الترجيح بين الروايات المستدل بها على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس والروايات المستدل بها على عدم الانفعال. وقلنا أنه في باب التعارض يوجد نحوان من التعارض. النحو الأول هو التعارض المستقر، وهو فيما لو كان كلا الدليلين حجة ولا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا. النحو الثاني التعارض غير المستقر، وهو فيما إذا كان كلا الدليلين حجة وأمكن الجمع العرفي بينهما، كما لو كان أحدهما مخصصا أو مقيدا للآخر، أو كان أحدهما حاكما أو واردا على الآخر. وهنا في موردنا في التعارض بين الروايات المستدل بها على الانفعال والروايات المستدل بها على عدم الانفعال، قلنا أنه يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين، حيث أن الروايات المستدل بها على عدم الانفعال مطلقة تتحدث عن الغدير والحياض والنقيع وأشباه ذلك، والروايات المستدل بها على الانفعال مقيدة حيث تتحدث عن خصوص الماء القليل، فنقيد إطلاق الروايات الدالة على عدم الانفعال بالروايات الدالة على الانفعال، وتكون النتيجة إن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة دون الكثير. لكن لو تنزلنا عن ذلك للتمرين، أو قلنا إن رواية محمد ابن ميسر تأبى هذا الجمع العرفي لأنها نصت على أن الماء قليل، ولم نقبل الرد بأن الرواية تتحدث عن الماء القليل العرفي وليس الماء القليل الشرعي، ولم نقبل الوجوه الأخرى في الرد على هذه الرواية، فيكون التعارض مستقرا، بمعنى أن الروايات الدالة على الانفعال تتحدث عن الماء القليل، ورواية محمد ابن ميسر تتحدث عن الماء القليل، وكلا الطائفتين حجة، فيستقر التعارض. هكذا لو قلنا، لو افترضنا، فما هو الحل؟ قلنا يوجد جوابان. الجواب الأول هو أن ما دل على الانفعال هو السنة قطعية، ورواية محمد ابن ميسر أو بعض الروايات روايات غير مشهورة مقابل تلك السنة القطعية، فهنا ترجح الروايات المشهورة الدالة على انفعال الماء القليل. لكن الترجيح ببيانين: البيان الأول أن الروايات المشهورة روايات قطعية الصدور تمثل سنة قطعية، وفي مقابلها روايات شاذة، فحينئذ تسقط الروايات الشاذة عن الحجية أصلا تسقط عن الحجية لأنها تخالف السنة القطعية. هذا البيان للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وتبعه في ذلك الشيخ المصنف. البيان الثاني يقول لا، الشهرة ليس بالضرورة أن يكون في مقابلها روايات شاذة، بل روايات مشهورة مقابل روايات غير مشهورة، لكن مع ذلك مقبولة عمر ابن حنظلة قالت بترجيح الروايات المشهورة على الروايات غير المشهورة. كان هذا الوجه الأول في الترجيح عند استقرار التعارض. اليوم نتحدث عن الوجه الثاني في الترجيح، وهو حمل الروايات الدالة على عدم الانفعال على التقية، فتكون الروايات الدالة على الانفعال مرجحة على الروايات الدالة على عدم الانفعال. بمعنى أنه توجد طائفتان من الروايات، طائفة تخالف العامة وهي الروايات الدالة على الانفعال، وطائفة توافق العامة وهي الروايات الدالة على عدم الانفعال، فنحمل الروايات الموافقة على التقية ونرجح الروايات المخالفة للعامة وهي الروايات المستدل بها على الانفعال. وقلت أن الترجيح للروايات المخالفة للعامة لحمل الموافقة على التقية تصل النوبة إليه بعد مرتبتين. متى نصل إلى الترجيح بمخالفة العامة؟ أولا عندما لا يوجد جمع عرفي بين الطائفتين فيستقر التعارض، هذه مرتبة. وإذا استقر التعارض فلا نذهب إلى الترجيح بمخالفة العامة مباشرة، وإنما نذهب إلى المرجح الأول وهو الأخذ بما وافق الكتاب والسنة وطرح ما خالف الكتاب والسنة. فإذا وجد هذا المرجح بأن كانت إحدى الطائفتين موافقة للكتاب والأخرى مخالفة له، أو كانت إحدى الطائفتين موافقة للسنة القطعية والأخرى مخالفة للسنة القطعية، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالحمل على التقية. واضح. وفي موردنا لأن الروايات الدالة على عدم الانفعال مخالفة للسنة القطعية فلا نحتاج أن نبحث عن المرجح الثاني وأنه أي طائفة من الطائفتين تحمل على التقية وأيها يكون مخالفا للعامة، لا تصل النوبة إلى هذا المرجح. لكن لأن هذا المرجح مذكور في كلمات الفقهاء ولأننا في مقام التدريب لأنفسنا جئت بهذا المرجح الثاني وهو الترجيح بالتقية. واضح. هذا كله قد مر، إنما أعدت صياغته. المراد من الدرس من هنا يبدأ. المراد من الترجيح بالتقية هو أنه لو تعارضت روايتان تعارضا مستقرا فإنه يلاحظ مضمون كل من الروايتين، فإن كانت إحداهما موافقة لرأي العامة والأخرى مخالفة لرأيهم فإن الموافقة لرأيهم تسقط عن الحجية. يعني دير بالكم أو عبر تسقط عن الحجية، يعني هي حجة في الأصل في نفسها لكنها بسبب المعارضة تسقط عن الحجية، لا أنها ليست حجة، لأنها لو لم تكن حجة لما صلحت للمعارضة. المفروض أن كلتا الطائفتين كلتا الروايتين معتبرة سندا وتامة دلالة، والتعارض بين الروايتين بنحو التعارض بنحو من التعارض بنحو التباين، واضح؟ لكن بسبب المعارضة تسقط الموافقة لرأي العامة عن الحجية. والنكتة منشأ ترجيح المخالفة لهم لماذا؟ على ما هو المشهور لماذا؟ مقابل رأيين آخرين. النكتة هي أنه بعد أن كانت كلتا الروايتين معتبرة السند وحجة، فمن غير المعقول أن تكون كلتا الروايتين صادرتين لبيان الحكم الواقعي لفرض التنافي بينهما، فلا بد أن تكون إحداهما، إما أن تكون إحداهما غير صادرة، وإما أن تكون صادرة للتقييد. لا يخلو الأمر من أحد هذين الفرضين. وبما أن الفرض أن كلتا الروايتين معتبرة سندا فلا يمكن أن نقول أنها غير صادرة، فهي صادرة، وإنما يأتي الفرض الثاني وهي أنها ربما صدرت تقية، وحينئذ يتعين أن تكون الموافقة للعامة قد صدرت تقية فترجح عليها المخالفة للعامة. وفي موردنا هناك من قال بأن الروايات الدالة على عدم الانفعال بملاقات عين النجس هذه الروايات تعمل على التقية، فترجع عليها تلك الروايات الدالة على الانفعال. يعني هناك من قال إذا لم تقبل بالجمع العرفي وشككت بأن الروايات المشهورة بمثابة السنة القطعية فيكون الترجيح أيضا للروايات المستدل بها على الانفعال، لأن الروايات المستدل بها على عدم الانفعال موافقة للعامة فتكون صادرة تقية. وممن قال بذلك الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه في الجزء الأول صفحة 290 قال تحمل الروايات المستدل بها على عدم الانفعال على التقية، لكن لو راجعت رأي العامة في المسألة لوجدت أن كلا من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا بنجاسة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم تغير أحد أوصافه، كلا من الأحناف والشوافع والحنابل قالوا بنجاسة الماء القليل بملاقات عين النجس وإن لم تغير النجاسة أحد أوصافه، واختلف في الرواية عن المالكية بين قائل أنهم يقولون بالنجاسة أيضا وبين قائل يقول أنهم يقولون بأن الماء القليل الملاقي لعين النجاسة طاهر إذا لم تتغير أحد أوصافه، ولكنه مكروه حتى هذا النقل بالطهارة. يقول صاحبه أنهم يقولون أنه مكروه مراعاة للخلاف. إذا أحببتم أن تراجعوا في ذلك فراجعوا موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة للدكتور وهب الزحيلي الجزء الأول صفحة 240. إذن شوي انتبهوا لي. العامة الأحناف منهم والشوافع والحنابل يقولون بالنجاة، والموالك اختلف في النقل عنهم بين قائل أنهم يقولون بالطهارة وبين قائل أنهم يقولون بالنجاة. وأهم الروايات المستدل بها على عدم الانفعال هي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو معاصر لأبي حنيفة ومالك، وأبو حنيفة يقول بالنجاسة، ومالك اختلف في النقل عنه، وأحد النقلين أنه يقول بالنجاسة والآخر أنه يقول بالطهارة، وحتى من ينقل عنه أنه يقول بالطهارة يقول أنه يقول بالطهارة لكنه مكروه. فما معنى التقية بعد ذلك؟ فلا توجد تقية في المقام. لكن الشيخ البحراني يجيب عن ذلك: إذ إن له مبنى في الحمل على التقية يخالف مبنى المشهور. قلت يوجد مبنى للمشهور، يقول أن منشأ الحمل على التقية أنه توجد روايتان متعارضتان، إحداهما موافقة للعامة والأخرى مخالفة لهم، ولا يمكن أن تكون كلتا الروايتين صادرتين لبيان الحكم الواقعي، فيتعين حمل الموافقة للعامة على التقية. هذا مبنى المشهور. مقابل ذلك مبنى للشيخ البحراني رحمة الله عليه. الشيخ البحراني يقول إن حمل الخبر على التقية لا يتوقف على اتفاق العامة على العمل بمضمونه، بل ولا يتوقف على قول البعض به. شنو يعني شلون؟ يتقيمان. يقول في المقدمة الأولى في الجزء الأول صفحة 45 يقول يدخل روايات، هذه الروايات مضمونها أن الإمام يجيب بالشيعة بأجوبة مختلفة ليلقي الخلاف بينهم. من الروايات رجل فقيه مو بدون سند، لكن غايتها نناقشه في السند. ترى هذه الأيام يوجد من يطرح الكلام على عواهنها، على عواهنها صياغة علمية، لكن على طريقة يجيب لك روايات ضعيفة، أدلة ضعيفة، ثم يضع بخط عريض في السطر الأول وبناء على كل ما تقدم من الأدلة يرتب نتيجة. وين هي الأدلة؟ واضح الفكرة؟ لكن هذا الرجل لا، عنده رواية ورواية موثقة، غايتها أن نناقشه في ذلك. هذه الرواية رويت في الكافي بحسب الطبعة التي عندي، وهي طبعة دار التعارف التي ضبطها وعلق عليها محمد جعفر شمس الدين في الجزء الأول 119. هذه الطبعة طبعة دار التعارف إذا شايفيها للكتب الأربع، باب في الجزء الأول صفحة 119 باب اختلاف الحديث، الحديث الخامس، الرواية أحمد بن إدريس، شيخ الكليني يرويها عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي. الحسن بن علي مشترك بين الرجال كلهم ثقات. بعضهم موثق كالحسن بن علي بن فضال، ولذلك شيخ البحراني قال ما رواه في الكافي في الموثق عن أبي جعفر، لعله عبر عنها بالموثق بسبب وجود الحسن بن علي بن فضال. عن ثعلبة بن ميمون عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها عن نفس المسألة فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي. فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم، حتى بعد مو نفترض أنه ذول السائلين من مذاهب مختلفة، من شيعتكم، قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. طبعا ثعلبة بن ميمون أظن عن زرارة، لست متأكد لكن سأل زرارة الإمام، فقال زرارة يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لكم، هذا جواب الإمام، إن هذا خير لنا وأبقى لكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. ثم يقول لعل السر في ذلك، هو الشيخ البحراني، أن الشيعة إذا خرجوا عنهم أي عن الأئمة مختلفين، كل ينقل عن إمامه خلاف ما ينقله الآخر عن نفس الإمام أو حتى عن إمام آخر، سقف مذهبهم في نظر العامة وكذبوهم في نقلهم ونسبوهم إلى الجهل وعدم الدين. كان في شيء ممدوح الشيخ البحراني هذا يعني، وهانوا في نظرهم بخل، هذا هو دليل ممتاز جدا للبعض الآن المتشدق، يعني مو مشكلة قل يهان المذهب، قل المهم نحافظ على بعض الأمور، وهي دليل مهم لو يجينا أدليه على هاي الاستدلالات، وهي لطيفة أفضل من الاستدلالات الحالية. بخلاف ما هذا في اليوم للنكتة كان قوسيا سيف الله، الله يرحمه، تعرفون الموقف منه بغض النظر. فشيخ نوري همداني مرجع في إيران، راح زار السيد فإجا معجب بالسيد وكتب بيانا مفصلا أنه كل هاي الإشكالات على السيد غير موجودة. والغريب ما حط طالب منه التفصيل، كان يمكن أن يقول بأن وجدت السيد ليس كما يقول، لكن فصل كل نقطة نقطة من الإشكالات وأجاب عنها أنه هذه صحيحة، هذه ما قايلها السيد، هذه قايلها بس لها أصل، جاوب. تسجلون مشكلة على كل حال. فالمهم هذا الرجل كان يدفع له راتب طلابة من بعض الوجودات، فطبعا قطع عليه راتب طلابة قطع، فاشتكى ذلك. الآن وقفت لله سبحانه وتعالى، بس خب ما أقدر يعني حيفيتي تسقط يعني طلابي راتب طلابي وشيء من هذا. فطرحنا الأمر على السيد الله يرحمه، ما قبل، قلنا سيدنا ترى المبلغ جدا زهيد والصرف على بعض المؤسسات. فقال مبدئيا مو صحيح انه من يقف معي ينتظر تعويضه، مو صحيح، لو كان بدون هذه انا اساعد، بس ما قبل السيد، اصر اكو مبدئيات عند السيد. فاضطر طبعا الشيخ الهمداني الله يحفظه اظن بعد حي، اضطر ان يكتب بيانا ويتراجع عن الوقوف مع السيد، وجاب إشكالات جدا ضعيفة زحمة، الإشكالات اللي ردها أقوى من هاي. من ضمن الإشكالات مثلا السيد يقول أنه يكره التخلي حال استدبار القبلة واستقبالها، مكروه مو حرام، تعرفون الرأي المشهور يحرم ضمن هذا، إشكال هو بسيط. أولا صاحب المدارك يقول بذلك، الشيخ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول يتوقف فلان، وأنه معقول أن هذا توقف، ويعني وأكو رأي علمي موجود في هذا المسألة، أشاهد هذا. أنا أحب المبدأ العام بغض النظر عن التفاصيل والشخص، وهذا المبدأ يفترض أن نكون عليه. مو المهم أن نقف مع زيد، إحنا مع المبدأ، مع الكيان، وهذا الكيان إلى شخوصه قد يختلفون وقد ينسجمون. والله الفكرة يعني بعض الأخوة جوني قالوا لي شلون أنت تقف مع السيد سيد محمد الصدر رحمة الله عليه في آن أن السيد محمد الصدر حاجي على السيد فضل الله. أنا ما قلت لهم حاجي لو ما حاجي، مو مهم، قلت لهم حتى لو حاجي هذا خط، والخط إلى رموز، أنا واقف مع الخط مو مع الرموز، حتى لو اختلف الرموز فيما بينهم. والله الفكرة فأنا مو مهم عند السيد فضل الله بمقدار ما عند الكيان. فهواية أذية أنه كيان المرجعية يحتاج بأن يجي واحد يقول من الطلبة أنه هاي الأسئلة هواية بسيطة وساذجة وزحمة تصدر من المرجع. فقلت للشيخ العطار الله يرحمه العلاقة بالهمداني، قلت لأني أجيب إشكالات أقوى على السيد فضل الله وخلي طلعها شيخ نور الهمداني، أنا متبرعا ضد السيد فضل الله، أجيب إشكالات أقوى، إشكالات أقوى عشان فضل الله ما منتبه له الشيخ نور الهمداني، خلي طلعها في بيان، لأن زحمة على مقام المرجعية تطلع هاي يطلع على البيان البسيط احتراما للمرجعية. خلي يسقط شخص بس لا يسقط الكيان، خلنا نسقط فضل الله مو مشكلة، بس الكيان، الكيان مهم، زحمة انه نجرأ الناس على الكيان. هل هذول الجماعة اللي يدرون بهذا الاستدلال وهي لطيفة احسنهم من هاي الاستدلالات اللي هي لا هي علمية ولا هي ما ادري منين. هاي الاستدلال لطيف، يقول الشيخ يوسف البحراني وهو رجل محترم يقول مو مهم، المهم عندنا نسقط النظر الاخرين حتى ما يحقدون علينا ويأذوننا ويضطهدوننا. زين، هذا خوش مبنى لتصديق المذهب في نظر الآخرين. أكمل العبارة، قال بخلاف ما إذا اتفقت كلمتهم وتعاضدت مقالتهم فإنهم يصدقونهم ويشتد بغضهم لهم ولإمامهم ومذهبهم ويصير ذلك سببا لثوران العداوة. وإلى ذلك يشير قوله عليه السلام ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا إلى آخر ما قاله عليه السلام. إذن الشيخ الحر يقول حتى لو ماكم مخالف، حتى لو ماكم مخالف، أحيانا الإمام يجيب شخص بجواب ويجيب شخص آخر في جواب بجواب آخر في نفس المسألة. لماذا؟ حتى عندما يطلعون للشارع يختلفون، فش يقولون العامة؟ دول مختلفين ومذهب تعبان وما يستحق الحقد. واضح الفكرة؟ فحينئذ اختلاف الروايات، طبعا هذا منين مبني؟ على مبني، مبني على شيء، انه هذا الوارد في الكتب الاربعة اللي يقول الاخبارية بانه مقطوع الصدور، مو اكو روايات مختلفة. ما كيف نقول بعضها موافق للعامة فيحمل على التقية، لأن بعضها مختلفة مع أنه لا يوجد موافق من العامة، من تبرير. فإجا هذا المبنى لتبرير ذلك أنه هذا الاختلاف الواقع في بعض الروايات حتى لو لم يوجد موافق من العامة، الإمام يقوله لإلقاء الخلاف بين الشيعة لكي لا يصدقهم الآخر ويهابهم الآخر، يسخف مذهبهم الآخر حتى ما يزيد حقده عليه. من حقك أن تسأل. ما الضابط إذن في معرفة ما يريده الإمام حقيقة؟ ما هو الضابط؟ يجيبك الشيخ البحراني يقول لك، يقول في موردنا في صفحة 290 في الجزء الأول، حيث كان معظم الفرقة الناجية قائلين بالنجاته. شلون نعرف رأي الإمام؟ يقول حيث كان معظم الفرقة الناجية قائلين بالنجاته فهو دليل على أن ذلك مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن مذهبهم إنما يعلم بنقل شيعتهم عنهم. إذا تقول شو الضابطة؟ أقول لك ما هو السائد عند الشيعة؟ هو هذا مذهب أهل البيت، ومن حقك أن تسأل. وقلت بالأمس وتقول إن ماء البئر كان المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا عند الشيعة أنه ينفعل بمجرد ملاقات عين النجاسة. هذا مشهور المتقدمين. وتحول هذا المشهور عند المتأخرين إلى أن ماء البئر لا ينفعل بمجرد ملاقاة عين النجاة إلا بالتغير. واضح؟ فأي الرأيين هو مذهب أهل البيت؟ إذا كانت معرفة مذهب أهل البيت تعرف بالشهرة عند الشيعة، هذا حمل رأي وجه آخر على الحمل على التقية. يوجد وجه ثالث للحمل على التقية يذكره السيد الحائري الله يحفظه في الجزء الخامس من مباحث الأصول القسم الثاني صفحة 734، أتركه لأبحاث آتية إن وفقنا لذلك. أرجع فأقول إن الحمل على التقية وفق رأي المشهور لا يتأتى في موردنا، لأن العامة لا يقولون بالطهارة للماء القليل، لا يقولون بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس حتى نحمل هذه الروايات على التقية. فإذا يتعين الحمل الأول لو قلنا باستقرار التعارض، وهو أن الروايات القائلة بالانفعال هي المشهورة وهي المرجحة، سواء قلنا بأنها تسقط الروايات المقابلة عن الحجية أصلا أو قلنا أنها لا تسقطها لكنها مع ذلك مرجحة عليها لشهرتها. بقي شيء تفضل. الجزء الخامس في القسم الثاني، تعرفون السيد الحاري البحث التقرير سيد باقر الصدر رحمة الله عليه ما يطبعها إذا ما يدرسها، فهو ابتدأ بحجية القطع في القسم الثاني، يبدأ من حجية القطع جزء أول إلى الخامس، ثم الآن رجعوا للقسم الأول وصلوا إلى الجزء الرابع، ما أدري يحتاج جزء بعد أو لا الآن مو متأكد. طبعا قلت للسيد أحمد الحائري المفروض نعيد الطبعة ونقول الجزء الأول إلى الأخير بعد بحسب التسلسل، طبعنا القسم الأول إن شاء الله الطبعات الجاية راح ينطبع الكتاب إن شاء الله، لا الله أبقانا ينطبع الكتاب من الأول الأخير هكذا. لكن الآن لازم من تقول جزء أول لا بتخلي وياها جزء أول من أي قسم، قسم ثاني لو قسم أول، الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 734 حاصل مبنى السيد الحائري أنه يقول أيضا مو بالضرورة يعني الرشد في خلافهم يعتمد على أن الرشد في خلافهم، يعني حتى لو لم يكن هناك تعارض يأتي في محله إن شاء الله، عندما نجد له تطبيقا نأتي به إن شاء الله. بعد يوجد شيء أخير وهو أن الشيخ المصنف ماذا قال في بداية هذا المورد؟ ماذا قال؟ إن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة مطلقة. واضح؟ مطلق. إلى الآن تكلمنا عن الروايات، إثبات انفعال ملاقاة انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة في الجملة. واضح لو واضح؟ فنحتاج إلى دليل يثبت الانفعال بنحو مطلق. توجد رواية في الجزء الأول صفحة 153 من الوسائل، طبعا أبواب الماء المطلق، الباب الثامن من أبواب الماء المطلق، الحديث السابع، قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. بعد هذا انتهى طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد مذكور في المشيخة وهو صحيح لا مشكلة فيه، أكو تعقيد في العبارة وحلينا. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي وهو ثقة، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة. عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة. تذكرون أمس شنو قلنا عبارة؟ كنا أكو حمل للقذرة على الوسخ. وش قال الشيخ البحراني؟ قال في الروايات بغض النظر عن القرينة، أنا قلت القرينة، لكن في الروايات قرينة مني كانت في الروايات القذر ينصرف إلى ماذا؟ إلى النجاسة. هذا الشغل من جاس خلال التيار بتعبيري، هذا الشغل اللي طلع رواية. شوف هاي الرواية، قال عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء. يكفئ الإناء شنو يعني؟ يكفئ الإناء يعني يريق ماءه. لماذا يريق الماء؟ سؤال، أكو وجوب نفسي لإراقة الماء؟ جابوني بعد صرفقاء كناية عن تنجس الماء بمن؟ باليد، بملاقات اليد القذرة. إذن القذرة شنو قذرة يعني؟ يعني نجس. والإمام هنا لم يفصل، ما قال للسائل شو أنت بقولي بيش قذرة، بقول بدم بمني، لم يفصل الإمام. فاليد اعتبرها الإمام قذرة وتصير قذرة بإصابة كل نجاسة، رواية مطلقة. عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء. سؤال، سؤال، هناك من يستدل برواية أخرى، هذه الرواية فيها عن الرجل الجنوب يدخل يده في الإناء وهي قذرة، ربما تنصرف القذارة في هذه الرواية إلى قذارة المني، لكن هنا الرواية مطلقة عن الرجل، مو يجنب أو الجنوب، يدخل يده في الإناء وهي قذرة، والإمام لم يفصل. فحينئذ تدل هذه الرواية على عدم الفرق بين النجاسة. واضح؟ جيد. هذا مضافا على أنه يوجد تسالم عند الفقهاء بعدم القول بالفصل بين النجاسات. لا يوجد فصل وتفصيل بين هذا النحو من النجاسات وذاك النحو من النجاسات، إلا ما نسب إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في أن الدم الذي لا يدركه الطار فإن الماء لا ينفعل بملاقاته، وإلا ما نسب إلى السيد المرتضى رحمة الله عليه الذي فرق بين ورود الماء القليل على النجس فلا ينفعل وبين ورود النجس. بين ورود النجس على الماء القليل فينفعل. وأترك لكم مراجعة هذين التفصيلين، إن أحببتم المراجعة فراجعوا ذلك في التنقيح الجزء الثاني، البحث الأول صفحة 144 أو، والبحث الثاني صفحة 148. صلوا على محمد وآل محمد.